إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، فمع الدرس الرابع عشر والأخير من دروس الفترة المكية من السيرة النبوية، في الدرس اللي فات اتكلمنا عن بيعة العقبة الثانية، بيعة هامة جدا جدا اللي مهدت لقيام دولة الإسلام في المدينة المنورة بعد ذلك. شفنا قد إيه استعداد الأنصار للبذل والعطاء والكفاح والجهاد، وشفنا إزاي قبلوا الشروط الصعبة بتاعت بيعة العقبة الثانية مع إنها فعلا فعلا شروط صعبة. المهم، تمت البيعة العظيمة ورجع الأنصار لبلدهم يثرب أو المدينة المنورة، وبدأوا يرتبوا أوضاعهم علشان يستقبلوا أفواج المهاجرين من مكة. وتكلمنا في الدرس اللي فات برضو عن بدء عملية الهجرة وهجرة معظم المسلمين في مكة إلى المدينة المنورة، وتكلمنا عن صعوبة الهجرة وتضحياتها، وعن كفاح الصحابة سواء من الرجال أو من النساء. كانت معاناة فعلا كبيرة وضخمة، لكن الحمد لله تمت على خير، ووصل المهاجرون إلى البلد العظيم المدينة المنورة. لم يبق في مكة كما ذكرنا في آخر الدرس السابق إلا ثلاثة فقط: الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا العائلة بتاعته، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما كانوا منتظرين في مكة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كل واحد منهم ليه دور مهم هيعمله في المرحلة اللي جاية زي ما هنشوف إن شاء الله. طبعا قريش كانت في أزمة كبيرة جدا جدا، كل يوم يصحوا يلاقوا واحد من المسلمين اختفى أو عائلة مسلمة اختفت، وساعات كانوا يلاقوا فرع كامل من قبيلة مش موجود. الهجرة كانت بتتم بصورة سرية تماما، اللهم هجرة عمر بن الخطاب زي ما قلنا في الدرس اللي فات. وطبعا المشركين كانوا عارفين ان الهجرة كانت للمدينة المنورة، مش بس علشان كانوا شاكين في وفد يثرب اللي جه مكة قبل كده في موسم الحج سنة 13 زي ما قلنا، لكن علشان في اخبار مؤكدة جات لقريش من المدينة المنورة عن طريق اعوان وحلفاء لهم تؤكد هجرة المسلمين الى المدينة. بيأكد على كده اللي حصل مثلا من ابي جهل واخيه الحارث. عملوا ايه؟ اخوه من الام كان اسمه عياش ابن ابي ربيعة رضي الله عنه وارضاه، كان مسلم، هاجر للمدينة المنورة زي بقية المهاجرين المسلمين. وأبو جهل عرف الكلام ده، خد أخوه الحارث وسافر للمدينة المنورة مسافة 500 كيلومتر، وعمل حيلة علشان يرجع عياش إلى مكة، يعني أقنعه أن أمه مريضة وأن هي عايزة تشوفه أول ما تموت. وفعلا عياش أخذته الرقة بالنسبة لأمه ورجع مع الحارث ومع أبي جهل، وفي الطريق أيدوه بالحبال وخدوه مكة وهو مقيد، وقالوا لأهل مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم، وفضلوا حبسينه في مكة فترة طويلة. الشاهد من القصة إن أبو جهل كان يعرف المهاجرين المسلمين بيروحوا فين، بيروحوا المدينة المنورة. الحكاية ديت إخواني كانت عاملة قلق كبير جدا جدا في مكة. في بعض الناس بتفتكر إن قريش خلاص هتستريح من المسلمين، هيسيبوا البلد ليهم يعبدوا بقى زي ما يعبدوا ويحكموا زي ما يحكموا، لكن لا، المشركين يا إخواني كانوا على فقه كامل بخطورة الموقف. أولا مكة أزمت نصين، الناس اللي هاجرت دي مش أغراب عن أهل مكة يا إخواني، ده كل واحد من زعماء قريش كان مهاجر أخوه أو ابنه أو بنته أو حد من عيلته، وكل واحد جوه قلبه غيظ كبير جدا جدا على الدين الجديد اللي عرضهم للمشكلة دي، وكل واحد منهم جواه برضه حب فطري لأولاده وقرايبه وشايفهم بعدوا عنه، فدي كانت مشكلة كبيرة كان صعب ان اهل مكة يقبلوا بيها. الحاجة التانية المهمة جدا والخطيرة، ان دعوة الاسلام ديت لو انتشرت في الجزيرة العربية قريش ممكن تفقد كتير جدا جدا من وضعها في الجزيرة. ليه؟ قريش تكسب كتير جدا من تجارة الحج الى مكة ومن تجارة بيع الاصنام. دين الاسلام هو كمان بيشجع الحج الى مكة، لكن تجارة الاصنام هتقف، وتجارة الخمور هتقف، وتجارة الزنا هتقف، وتجارة الربا هتقف، مصالح كتير جدا هتقف لأهل مكة، كلها هتتعطل لو انتشرت دعوة الإسلام في الجزيرة العربية. الحاجة الثالثة خطيرة جدا جدا، المشركين كانوا فاهمين كويس قوي قوي ان المسلمين راحوا المدينة مش لمجرد تغيير الجو او عشان يقضوا فترة راحة او استجمام، لا طبعا المسلمين رايحين يعملوا دولة اسلامية يا اخوان. لو عملوا الدولة ديت لازم هيرجعوا مكة تاني في يوم من الايام، ولما يرجعوا مكة مش هيرجعوا مكة علشان يسكنوا في مكة، لا هيرجعوا علشان يحكموا مكة. المنطق بيقول كده، طبيعة الدين الاسلامي بيقول كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد في مكة 13 سنة يفهمهم قضية مهمة جدا، يفهمهم قضية إن الحكم إلا لله. مؤكد المسلمين مش هيرضوا إن أهل مكة يفضلوا يحكموا هبل أو أنصار هبل في حياتهم، لازم هيرجعوا يحكموا الإله اللي بيعبدوه الله عز وجل في أمور مكة، وبالتالي يحكموا مكة. وطبعا ده كان مرعب لزعماء قريش. الحاجة الرابعة اللي كانت برضو مخوفة كفار قريش جدا جدا، ان الهجرة ديت مش لأي مكان، لا دي للمدينة المنورة ليثرب. يثرب ديت وضعها خاص جدا جدا، في اعتقادي ان ده اكتر مكان يزعل المشركين ان الهجرة تكون ليه. سبحان الله، ليه يثرب يا اخواني وضعها خطير جدا بالنسبة للمشركين في مكة. شوف معايا النقط دي. واحد، سكان يثرب هم الاوس والخزرج، قبائل من اعز القبائل العربية، من اقوى القبائل العربية في الحرب وأشدها في ممارسة فنون القتال المختلفة. وجايز اللي ما كانش عامل ليهم كلمة كبيرة مسموعة في الجزيرة العربية هم أنهم دايما كانت مشاكل داخلية، صراع مستمر بين الأوس والخزرج. لو حصل اتحاد بين القبيلتين دولت، قبيلتين الكبار دولت الأوس والخزرج، هتبقى مشكلة حقيقية على بقية القبائل. نمرة 2 في خطورة يثرب، أن الأوس والخزرج من أصول قحطانية بينما قريش من أصول عدنانية، فرع تاني خالص مختلف عن القسطنيين. وانتوا عارفين القبلية كانت عاملة ازاي في أيام الجاهلية. إذا كانت القبلية جوه الفروع المختلفة لقريش كانت كبيرة جدا جدا، زي ما شفنا خلاف بني هاشم مع بني مخزوم والاتنين في الآخر من قريش، ما بالك لو الموضوع مختلف تماما قحطاني وعدناني. نمرة 3 في قضية خطورة المدينة المنورة، إن المدينة المنورة حصينة جدا جدا، حصانتها يا إخواني حصانة جغرافية طبيعية زي ما هنشوف إن شاء الله في دروس المدينة المنورة. فلو فكرت قريش في يوم من الأيام إنها تغزو المدينة هيكون فعلا قرار صعب. حاجة الرابعة والخطيرة جدا جدا في موضوع المدينة، إن المدينة تقع على طريق القوافل التجارية المتجهة من وإلى الشام، شيء في منتهى الخطورة يا إخواني. المدينة المنورة تقدر تخنق مكة اقتصاديا، تخنقها فعلا. والكلام ده طبعا هتستوعبوا خطورته لما تعرفوا ان مكة كانت بتتاجر بربع مليون دينار ذهب سنويا مع الشام، تجارة مهولة. ربع مليون دينار ذهب، تخيل في الزمان ده تساوي قد ايه. هذه يا اخواني كانت رحلة الشتاء، موسم الشتاء كله كان تجارة مع الشام. واخر حاجة هقولها في التحليل ده بالنسبة للمدينة المنورة وكانت مخوفة قريش جدا جدا، ان فوق كل اللي فات في حاجة مرعبة بالنسبة لأهل مكة، وهي أنهم عارفين أن اليهود ساكنين في المدينة المنورة. اليهود طبعا أهل سلاح ومال واقتصاد وأعداد غفيرة، قبائل متعددة. ماذا لو آمن اليهود وانضموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا دي بالنسبة لقريش كانت هتبقى مصيبة كبيرة جدا. والحقيقة يا إخواني العقل كان يرجح إسلام اليهود لأنهم أهل كتاب ويؤمنون بالأنبياء، وكانوا عارفين ان في نبي هيظهر في الزمن ده، وقريش كانت عارفه الكلام ده عن اليهود. الاعتقاد ده كان مخوفها جدا، لولا ان اليهود ما كانش عندهم عقل، هو ده بس اللي خلاهم يخشوا في الدين. المهم نتيجه العوامل السابقه المدينه المنوره كانت بتسبب خطر كبير جدا على زعماء مكه. كل الحاجات دي خلت قريش فعلا مش عارفه تنام، مش عارفه تعمل حاجه. المسلمين كلهم تقريبا اتسربوا من بين ايديهم، وما عادش فاضل غير الرسول صلى الله عليه وسلم واثنين بس من اصحابه ابو بكر وعلي رضي الله عنهما. طيب المشركين يعملوا ايه؟ ما عادش فاضل غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر بنفسه، وساعتها كل المشاكل اللي خايفين منها هتحصل. لكن من المؤكد ان مفيش خطوره هتكون على مكه والرسول لسه فيها. ليه؟ لان اكيد المهاجرين اللي هاجروا من مكه للمدينه واكيد برضو المؤمنين من الاوس والخزرج هيستنوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه علشان يضمنوا سلامته من ناحيه، وعلشان من ناحيه تانيه ياخد القرار بالهجوم على مكه لو كان هيهجم عليها. لو قدر المشركين يسيطروا على الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى خطر يثرب هيقل كتير جدا جدا. لكن ازاي يسيطروا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يعملوا ايه يعني؟ قبيلة بني هاشم قبيلة كبيرة عزيزة يا اخواني، وهيكون صعب انهم يدخلوا معاها في حرب او صراع. طيب يعملوا ايه؟ مشكلة. زعماء مكة نتيجة هذه الحيرة قرروا يعملوا اجتماع طارئ، لازم يشوفوا حل. فعملوا فعلا اجتماع مهيب. الكلام ده كان في يوم الخميس 26 صفر من السنة 14 من البعثة. الاجتماع ده كان أخطر اجتماع في تاريخ دار النبوة. تقريبا حضروا ممثلون عن كل القبائل القرشية، طبعا ما عدا قبيلة بني هاشم. حضر في الاجتماع ده مثلا أبو جهل بن هشام عن قبيلة بني مخزوم، حضر شيبة ابن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب كلهم عن قبيلة بني عبد شمس، حضر النضر بن الحارث عن بني عبد الدار، حضر أمية بن خلف عن بني جمح وغيرهم كتير. تقريبا كل فروع قريش حضرت في هذا الاجتماع من غير بني هاشم زي ما قلنا. والجميع طبعا كان من قريش، ما كانش مسموح لأي قبيلة غير قريش ان هي تحضر او تدخل اصلا دار الندوة. وعلى فكرة بمناسبة دخول الناس لدار الندوة، مفيش اي دليل صحيح على قصة الشيخ النجدي اللي ابليس تمثل في صورته وحضر معهم الاجتماع. واصلا يا اخواني شياطين الانس في مكة ما كانوش محتاجين شياطين الجن. المهم بدأ الاجتماع الخطير، وطرحوا المشكلة اللي هم واقعين فيها، وبدأوا يشوفوا اراء الحضور. الطائفة المعتدلة من زعماء مكة كانوا شايفين انه كفاية نحبس الرسول صلى الله عليه وسلم او ننفيه خارج مكة، لكن اليمين المكي المتطرف كان شايف غير كده. كان شايف ايه؟ قال احدهم لعله ابو جهل يعني، قال لابد من قتل هذا الرجل، لابد من قتل هذا الرجل. الحقيقة يا اخواني الفكرة دي كانت عجبهم جدا، لكن ما كانش حد عنده الجرأة انه ينطق بيها. بنو هاشم قبيلة قوية، ومين هيضحي بنفسه وقبيلته علشان يقف قدام بني هاشم؟ لكن سبحان الله خرج عليهم ابو جهل بفكرة شيطانية، وهي ان يختاروا من كل قبيلة في مكة شابا قويا فيحاصرون بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. طبعا القصة مشهورة معروفة. ساعتها إلا يحصل لا تجد بنو هاشم أمامها حلا إلا قبول الدية، لأنهم طبعا مش يقدروا يحاربوا كل القبائل. فعلا يا إخواني فكرة شيطانية. وعلشان الديمقراطية تتم أبو جهل سأل موافقون؟ قالوا موافقون. المهم قال الله عز وجل في كتابه الكريم يصف هذا الحدث، قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك يقيدوك أو يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه الأفكار التي ظهرت في دار الندوة وهذه التدبيرات إخواني كلها تقع تحت كلمة ويمكرون. تعالوا نشوف الجزء المقابل، تعالوا نشوف ويمكر الله والله خير الماكرين. نزل جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بأمر هذه الجريمة، وقال له لا تبت في فراشك الليل، وأمره بالهجرة. الرسول عليه السلام سأل، خلي بالك، قال من يهاجر معي؟ قال جبريل أبو بكر الصديق. يا الله، يعني صحبة الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بأمر من الله عز وجل، درجة عالية جدا جدا للصديق رضي الله عنه وارضاه. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعة يرتب لعملية الهجرة، وبالذات انه عرف ان المشركين ناويين يقتلوه في الفجر من اليوم الثاني، يعني فجر يوم الجمعة 27 صفر سنة 14 من النبوة. والرسول عرف بالموضوع ده في وقت الضحى من يوم الخميس 26 صفر، يعني في نفس التوقيت اللي حصل في الاجتماع. طيب يعمل ايه؟ المفروض يبلغ الصديق رضي الله عنه وأرضاه ويرتب معاه موضوع الهجرة، ولازم كل شيء يكون في سرية تامة، ومحدش من قريش ياخد باله ان الرسول عرف اصلا بموضوع جريمة القتل، عشان محدش ياخد احتياطه ويقدمه معاد القتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين في مشكلة كبيرة جدا كان بيفكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ترى ابو بكر هيكون جاهز للسفر مباشرة في اليوم الثاني؟ ده جبريل بيقول له هاجر على طول في نفس اليوم ده، يا ترى هيكون عامل حسابه ومرتب نفسه ولا هيحتاج وقت؟ خلي بالكم يا إخواني ده مش بيقول له تعالى نسافر يوم ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده بيقول له تعالى نهاجر، نهاجر نسيب كل حاجة ومش عارفين هنرجع امتى، جايز ما نرجعش خالص، جايز تموت في مدينة منورة. وبعدين ده هياخده من غير عيلته، يعني هيسيب بناته أولاده أبوه أمه، طبعا دي مشكلة كبيرة جدا. ده بالنسبة للصديق، لكن في مشاكل تانية قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. قريش هتكتشف هجرة الرسول لا محالة إن أجلا أو عاجلا. طيب إزاي يعطل المطاردة المشركة له؟ إزاي يعطل المشركين أنهم يطاردوه؟ إزاي يهرب منهم والكفار كلهم عارفين أنه مسافر للمدينة المنورة، عارفين نفس الاتجاه اللي هيمشي فيه؟ دي كلها كانت مشاكل قدامه، وعايز يعطل قريش ولو حتى كان ساعة بحيث يعرف يتصرف في طريق الهجرة. دي كلها كانت مشاكل قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله كان عنده أمانات كتيرة جدا شايلها أهل مكة عنده، كان عامل كده زي البنك بالنسبة لهم بس من غير فوائد ولا ربا، يعني كان بيحفظ لهم أماناتهم وفلوسهم. ومع أن أهل مكة سبحان الله مشركين ورافضين للإسلام، إلا أنهم ما كانوش لاقين حد في مستوى أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان بيحطوا أماناتهم عنده مع حربهم المستمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا والله يا إخواني من أعاجيب الزمان. المهم دي كانت مشاكل قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان لازم يشوف لها حل بسرعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضيعش وقت، أول حاجة فكر أنه يروح للصديق رضي الله عنه، وبعدين لقى أنه من الأفضل أنه يروح له وقت الظهيرة، ما يروحش دلوقتي في الضحى، يروح وقت الظهيرة لأن شوارع مكة تبقى فاضية في الوقت ده ومحدش هيشوفه لو هو راح في وقت الظهيرة. في نفس الوقت هو ما كانش متعود يروح للصديق في الوقت ده، فهيبقى أدعى للتخفي أن يروح له في وقت الناس متعودة أنها ما تشوفش الرسول عليه السلام رايح للصديق فيه. الحاجة الثانية، فكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكلف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمهمتين كبار جدا جدا. المهمة الأولى هي أن ينام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ويتغطى ببردة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه الكلام ده؟ عشان إذا جاء المشركون ونظروا من فوق الباب يلاقوا واحد نايم ومتغطي ببردة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيفتكروه إن هو الرسول ويتأخروا في الجري وراء الرسول أو في ملاحقة الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية الهجر، يعني عملية تمويه وإخفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المهمة الثانية لسيدنا علي بن أبي طالب هي رد الأمانات إلى أصحابها، وبعد ما يخلص رد الأمانات يبقى يهاجر للمدينة المنورة وحده بعد كده. يبقى ده التفكير اللي فكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأ التنفيذ في الخطة بسرعة جدا. خرج فعلا في الظهيرة واتجه لبيت الصديق رضي الله عنه، وزيادة في التخفي فإن الرسول صلى الله عليه وسلم غطى رأسه ببعض الثياب ووصل لبيت الصديق من غير ما حد يشوفه. فعلا الصديق يا إخواني استغرب جدا جدا إن الرسول جاء له في هذا الميعاد الغريب، أول مرة يجيله في الميعاد ده. قال فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. خلي بالك لحد دلوقتي الصديق ما يعرفش إنه هيهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الهجرة النهاردة بالليل في نفس اليوم اللي جه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فأذن أبو بكر له، فدخل فوجد مع أبي بكر أهله فقال له أخرج من عندك. الرسول بيقول للصديق أخرج من عندك، يعني زيادة في الحذر. فقال الصديق إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني ما تخافش منهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فإني قد أذن لي في الخروج، الهجرة يعني، فأنا عايزك تشوف وتركز معايا في أول رد فعل للصديق رضي الله عنه وأرضاه. أول حاجة كانت شغلة أنه يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هو مش متخيل يا إخواني أن ممكن يبعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو للحظات. أول حاجة قالها أبو بكر لما عرف أن الرسول هيهاجر، قال الصحبة، الصحبة بأبي أنت يا رسول الله، خدني معاك سبحان الله، اوعى تسيبني. دي بالنسبة له كانت كارثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسيبه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، نعم الصحبة. يا إخواني وإخواتي، فرحة الصديق بأنه سيصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة كانت لا توصف، كانت فعلا لا توصف. لم يتمالك نفسه من شدة الفرح، عمل إيه؟ بكى رضي الله عنه وأرضاه، بكى فعلا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فلم أكن أدري أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي. هذا مع الخطورة المعروفة إخواني في هذه الرحلة، هذا الفرح الشديد مع الخطورة الشديدة في هذه الرحلة. لا شك أن الصديق رضي الله عنه كان يقدر خطورة الموقف، لا شك أنه كان يعلم أنه سيكون من المطلوبين بعد ذلك وقد يقتل، لكن كل ذلك إخواني كل ذلك لم يؤثر فيه مطلقا. الحاجة الوحيدة اللي كان بيفكر فيها أنه يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا لا يوصف، فعلا تهون كل المصاعب ويبقى إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسأل هنهاجر إزاي، قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. إيه ده؟ سبحان الله، شيء عجيب جدا. الصديق من غير ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أنه هيهاجر معاه كان مجهز راحلتين. احتمال، مجرد احتمال أن الرسول يقول له تعالى نهاجر سوا. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الراحلة، ولكنه قال للصديق بالثمن، يعني دفع ثمن الراحلة للصديق رضي الله عنه. وسبحان الله، احنا كنا لسه من شوية بنقول يا ترى هنلاقي الصديق جاهز لهذا السفر المفاجئ الطويل جدا جدا. لقينا الصديق عنده استعداد نفسي كامل كامل للرحيل وترك الديار والبلاد. يا اخواني، لا شك ان الصديق كان انسان، وكان تاجر، وكان اب، وكان زوج، وكان كذا وكذا وكذا زي اي واحد فينا. لا شك ان عنده حاجات كتير جدا تشغله وتعطله زي اي انسان، لكن سبحان الله كان الصديق رضي الله عنه وارضاه يعطي للعمل لله عز وجل القدر الحقيقي. علشان كده كان بيعرف يلاقي وقت ويلاقي طاقه، لانه فعلا عايز ينفذ اللي ربنا قاله واللي الرسول صلى الله عليه وسلم امر به. هو ده الانسان اللي عايش فعلا للاسلام يا اخواني. الصديق رجل يعيش للقضيه الاسلاميه، حياته كلها في خدمه هذا الدين، أوراقه كلها يا إخواني مرتبة لمصلحة الإسلام. الأولويات عنده واضحة جدا جدا، ودي من أهم الدروس والله اللي ممكن نتعلمها من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إننا نحط الإسلام وواجبات الأمة في المرتبة الأولى من أولوياتنا دايما. وقعد الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخططان لأمر الهجرة. الحقيقة حطوا خطة بارعة متقنة، بذلوا فيها كل طاقة وفكر، عملوا حساب لحاجات كتير جدا جدا علشان تطلع الخطة في الآخر بالصورة الجميلة اللي هنتكلم عنها دلوقتي. ايه هي عناصر الخطة دي؟ تعالوا نشوف. اولا، الرسول مش هيبات في بيته الليلة دي، هيخرج من بيته في اول الليل وهيسيب علي رضي الله عنه وارضاه نايم في السرير بتاعه، ويجي يقعد في بيت الصديق علشان يتجنب الحصار اللي ممكن يتفرض على بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هو عارف ان ميعاد القتل هيكون على الفجر، فعايز يسيب البيت قبل الفجر علشان يفوت الفرصة على المشركين. يبقى دي اول حاجة. الحاجة الثانية، سيبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت الصديق رضي الله عنه وارضاه جزءا من الليل، يعني مش هيهاجروا على طول، لا هيستنوا الى ان تهدأ الحركة في مكة تماما، ساعتها هياخدوا الراحلتين وينطلقوا من بيت الصديق رضي الله عنه. الحاجة الثالثة، انهم مش هيخرجوا من باب بيت الصديق، لا هيخرجوا من فتحة في خلف البيت، لانه من المحتمل تكون في مراقبة على باب بيت الصديق. المشركين طبعا جايز يتوقعوا ان الصديق رضي الله عنه وارضاه هو الصاحب الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ان هو يهاجر معاه، فاحتمال يحطوا مراقبة على باب بيت الصديق، هيخرجوا من خلف البيت مش من امام البيت. رابعا، المدينة لها طريقين من مكة، واحد معروف وسهل وقصير نسبيا، والتاني وعر صعب جدا وطويل غير مألوف لا يعرفه كثير من الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم فكر ان هو يهاجر من الطريق الصعب ده، طريق ساحل البحر الأحمر. هو طويل وصعب، لكن محدش كتير من أهل مكة يعرف الطريق ده، محدش متعود عليه، فهتكون فرصة الهجرة بأمان في هذا الطريق أكبر. يبقى ديت كانت النقطة الرابعة في خطة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه. النقطة الخامسة، لازم يستأجروا دليل يجي معاهم في الرحلة الصعبة ديت، لأن الطريق غير معروف. الضياع يا إخواني في الصحراء أمر خطير، والدليل مفروض يكون عنده خبرة وأمين، وفي نفس الوقت لا يشك المشركون في أمره. وسبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق اتفقا على دليل اسمه عبد الله بن أريك. سبحان الله، هذا الدليل يا إخواني من المشركين، تخيلوا، هذا في منتهى الذكاء. المشركون لن يشكوا مطلقا في أمره، وهو في ذات الوقت رجل أمين يكتم السر، وهو رجل في النهاية إخواني صاحب مصلحة، هيأدي مهمة وهياخد عليها أجر، وأكيد أجر كان مكسب. فدي كانت النقطة الخامسة. النقطة الستة، برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أنه في أول الهجرة يتجه إلى الجنوب. سبحان الله، يعني في اتجاه اليمن مش في اتجاه المدينة المنورة، لمسافة 5 أميال، يعني 8 كيلومتر، مشوار ضخم، مسافة كبيرة جدا. طبعا ده للتموين، لأن المشركين إذا افتقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم هيدوروا عليه فين؟ لا شك أنهم سيطلبونه في اتجاه المدينة وليس في اتجاه اليمن. العنصر السابع في الخطة ديت، أنهم هيروحوا الأول إلى غار ثور في جنوب مكة. غار ثور غار في جبل عالي، طريق صعب جدا ليه، وهيقعدوا في الغار ده 3 أيام كاملة، 3 أيام، وبعدها يتحركوا للمدينة لما يفقد أهل مكة الأمل في العثور عليهم. وكمان هيسيبوا الراحلتين مع عبد الله ابن أريك الدليل، علشان ما حدش يشوفهم جنب الغار، ما يشوفش الراحلتين جنب الغار. وعبد الله ابن أريك هيبقى يقابلهم بعد كده عند الغار بعد 3 أيام. يبقى دي كانت النقطة السابعة. النقطة التامنة، الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج يعرف ايه الوضع جوه مكة، تحركات زعماء مكة، الوضع العام في مكة، فلازم حد يجيب لهم الأخبار في الغار. كل يوم يا إخواني لازم حد يجيب الأخبار علشان يعدلوا الخطة لو حصل شيء مخالف اللي هم مرتبينه. اتفق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله عنه ان اللي هيقوم بدور المخابرات ده هو عبد الله ابن الصديق رضي الله عنهما. هيقعد في مكة طول النهار، وبعدين هيجي الغار في أول الليل، وهيقعد معهم في الغار طول الليل يقول لهم على الأخبار اللي جوه مكة، وبعدين يرجع مكة قبل الفجر ويبات جوه مكة، وبعدين يصحى الصبح يوري نفسه للناس، يقف قدام الناس، الناس كلها تشوفه علشان يفتكروا ان هو كان بايت في مكة ما كانش بايت برا مكة. يبقى ده كان دور المخابرات هيقوم بيه عبد الله ابن الصديق رضي الله عنهما. النقطة التاسعة في الخطة، سيكون عامر ابن فهيرة رضي الله عنه مولى الصديق رضي الله عنه وارضاه، طبعا هو كان مولاه، هو اعتقد سيقوم بدور التغطية الامنية لهذه العملية. يعني هيعمل ايه؟ هيرعى الاغنام على اثار اقدام الرسول صلى الله عليه وسلم واقدام الصديق رضي الله عنه، وبعدين بعد كده فوق اقدام عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنهما. ليه؟ عشان يضيع فرصة تتبع اثار الاقدام على قد ما يقدر، ودي طبعا حاجة في منتهى الروعة، يعملوا تمويه على الطريق اللي هم مشيوا فيه، مع انهم ماشيين في اتجاه الجنوب، وممكن يقولوا ما حدش هيعتقد ان احنا ماشيين في اتجاه الجنوب، لكن برضو واخدين الحذر في هذه النقطة. العنصر العاشر والاخير في هذه الخطة كان مهم جدا جدا، مين هيجيب ليهم الطعام والشراب فترة 3 أيام بتاعة غار ثور؟ اختاروا السيدة اسماء بنت الصديق رضي الله عنهما. طيب اشمعنى السيدة اسماء رضي الله عنها؟ لأنه محدش هيشك في أمرها أبدا، وبالذات يا إخواني أنها كانت حامل، تخيلوا، وفي الشهور الأخيرة من حملها. طبعا المشركين ممكن يكونوا عاملين مراقبة على أولاد الصديق الرجال، لكن صعب يكونوا عاملين مراقبة على النساء، مش متعودين أن النساء تقوم بمثل هذه الأدوار. خليكم فاكرين نتكلم من 1400 سنة سابقة، وتخيل معي كيف لامرأة حامل في شهورها الأخيرة أن تحمل الطعام والشراب وتسير به مسافة 8 كيلومترات، تخيلوا 8 كيلو من مكة لحد غار ثور، ثم تصعد الجبل الصعب الذي به غار ثور، وتفعل ذلك يا إخواني 3 أيام متواصلة. 3 أيام، ما تستغربوش يا إخواني ويا أخواتي، خليكم فاكرين إن هي بنت الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنها. يبقى ده كان العنصر العاشر في هذه الخطة النبوية الصديقية، واضح طبعا ان هو مبذول فيها جهد ضخم جدا ومترتب فيها لكل صغيرة وكبيرة، خطة فعلا رائعة. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم لبيته وبدأ يجهز نفسه، ونادى سيدنا علي رضي الله عنه، كان ساعتها عنده 23 سنة، فهمه على الدور بتاعه كويس، هينام في السرير الرسول صلى الله عليه وسلم طول الليل، وهيتغطى بالبرد الأخضر بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لما يصحى الصبح يبقى يرجع الأمانات لأصحابه. استنى الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت لحد الليل، وبعدين في أول الليل فكر يخرج من البيت ويروح للصديق زي ما هم متفقين. جه يخرج، سبحان الله، اكتشف ان المشركين جم بدري عن الميعاد اللي هو كان فاكره. لقى المشركين يحاصرون البيت تماما، مشكلة. ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج؟ عشرات السيوف يا إخواني يا أخواتي تحيط بالبيت، والقرار ليس الحبس والمحاكمة أبدا، لقد صدر القرار فعلا بالقتل وهم جايين ينفذوا دلوقتي. طيب يعمل إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يخرج إزاي؟ سبحان الله، جبريل عليه السلام نزل بسرعة مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجدة ربانية، قال اخرج وسط المشركين، اخرج قدام الناس كلها، مفيش مشكلة، كلهم مفتحين عينيهم لكن محدش هيشوفك. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى هياخد أبصارهم، ستعمل أبصار كما عميت قبل ذلك البصائر. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم قدام كل الناس، خرج في ليلة 27 من صفر سنة 14 من النبوة، خرج وهو يقرأ صدر سورة ياسين من أولها إلى قوله عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. مش بس كده، ده الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من التراب ووضع جزءا منها على رأس كل مشرك، سبحان الله، علشان يقول لهم اوعوا تكونوا فاكريني كنت بايت برا البيت، لا انا كنت جوه وطلعت قدامكم وانتم مش شايفين. وانطلق الرسول صلى الله عليه وسلم لبيت الصديق رضي الله عنه وارضاه علشان الجزء الاول من الخطه يتم بنجاح بحمد الله. كان ممكن الموقف ده يا اخواني كله ما يحصلش، كان ممكن الرسول يخرج قبل ما يجي المشركين، لكن اللي حصل ده لاثبات ان الامر كله بيد الله عز وجل، وأنه دون توفيق الله عز وجل لا يتم أمر من الأمور. وطبعا ظهرت المعجزة الظاهرة الواضحة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم لبيت الصديق رضي الله عنه، وقعد عنده لحد نص الليل زي ما الخطة بتقول بالظبط، وبعدين خرجوا من الباب الخلفي للبيت وتسللوا من مكة، واتجهوا فعلا في الطريق اللي كانوا محددينه، اتجهوا جنوبا الى غار ثور 8 كيلو متر من مكة، مشوار برضه. ولما وصلوا الغار دخل الصديق رضي الله عنه وارضاه الى الغار في الاول، وعمل عملية استكشافية كده يطمن ان مفيش اي مشكلة او خطر داخل الغار. ولما اطمأن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم، وبكده يكون الجزء ده كمان من الخطة مر في سلام والحمد لله. تعالوا بقى نسيبهم في الغار ونرجع لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا المشركين لسه قاعدين وعلى رأسهم التراب برضه، وعلي نايم رضي الله عنه جوه البيت، وهم قاعدين كده عد عليهم راجل مشرك، لقى كل واحد قاعد وعلى رأسه حب التراب، طبعا شكله ايه مضحك وماسك سيفه ورافعه ما شاء الله غضنفر يعني. الراجل استغرب من شكلهم، شكلهم غريب، كل واحد قاعد ماسك سيفه ورافعه وعلى رأسه حب التراب. فقال: ماذا تنتظرون هنا؟ قالوا: محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: خيمكم الله. منظركم طبعا مضحك، خيمكم الله، قد والله خرج عليكم. المهم طبعا الناس انزعجت، ايه خرج ازاي انت؟ بعدين ده لسه كان نايم جوه من شويه، احنا كل شويه نبص من خرم الباب نلاقيه نايم ومتغطي بالبرده بتاعته، وبعدين لقوا التراب على راسهم، ومش واحد ولا اتنين، لا ده كلهم على راسهم تراب. طبعا قام المشركون في منتهى الانزعاج وجريوا على الباب ونظروا من ثقب الباب، لقوا فعلا واحد نايم جوه ومتغطي بالبرد الأخضر. تحير القوم، قالوا: والله إن هذا محمد نائما. طيب وبعدين؟ يصدقوا الرجل الذي قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خرج عليكم، ويصدقوا التراب اللي هم شايفينه على رأسهم، ولا يصدقوا عينيهم؟ واحد منهم حب يريح الناس، قال: طيب ما نقتحم الباب، نكسر الباب ونخش نشوف مين اللي نايم جوه. لكن سبحان الله معظم الكفار اعترضوا، اعترضوا على كسر الباب. عارفين ليه؟ قالوا: والله إنها للسبة في العرب، أن يتحدث عنا أن تسورنا الشيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا. سبحان الله يا إخوان، كفار مكة لا يهتكون ستر البيوت، لا يقتحمون حرمات الديار، لا يدخلون بيتا بغير إذن أهله. المهم خلينا في موضوعنا. المشركون انتظروا إلى الصباح برضو مرضوش يخشوا لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم علشان عيب إن هم يقتحموا بيت مش بيتهم. شوية ولقوا سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه قايم من الفراش. إيه ده؟ في محمد صلى الله عليه وسلم. قلبهم طبعا وقع في رجليهم، عرفوا إن الكلام كان صح، وقعدوا بسرعة يفكروا في كل المشاكل اللي ذكرناها في أول المحاضرة دي. لو فلت محمد صلى الله عليه وسلم كل المشاكل اللي كانوا خايفين منها هتبتدي تحصل. طبعا يا إخواني في منتهى الغيظ مسكوا سيدنا علي بن أبي طالب وقعدوا يضربوا فيه رضي الله عنه، وخدوا البيت الحرام يحققوا معاه وحبسوه هناك. سبحان الله مع كل هذا الضرب إلا أن علي رضي الله عنه وأرضاه ما ردش عليهم الضرب، مع كونه فتى عزيزا وفارسا مغوارا، كان عنده ساعتها 23 سنة، وهنشوف بعد سنتين هيعمل ايه في بدر، لكن سبحان الله ما ردش. ليه؟ أولا لم يؤذن بعد للمسلمين بالقتال إلى هذه اللحظة، يبقى دي أول حاجة. الحاجة الثانية الهلكة محققة لغياب كل المسلمين تقريبا، محدش يدافع عنه، واجتماع كل المشركين على بني هاشم زي ما قلنا، فصعب ان حد يدافع عنه، فمحدش يعمل مشكله ما يكبرهاش يعني. الحاجه الثالثه ان عليه مهمه عظيمه جدا جدا لسه ما عملهاش، رد الامانات الى اهلها، لازم يحافظ على نفسه لحد ما يعملها، علشان كده ما ردش. حكمه وفقه من علي رضي الله عنه. حبس سيدنا علي اخواني استمر ساعه واحده بس، لا شهر ولا سنه ولا سنين، لان كفار مكه حقيقه شافوا ان من الظلم ان يحبس انسان بدون جريره او بدون ذنب اكتر من ساعه، يعني ساعه في عرفهم كانت كتير جدا. المهم بعد الساعه دي افرجوا عنه، وقعد علي رضي الله عنه وارضاه في مكه 3 ايام يرد الامانات الى اهلها، وبعدين هاجر مباشره الى المدينه المنوره. طيب يا ترى زعماء مكه يعملوا ايه؟ عملوا ايه يا ترى لما اكتشفوا خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكه؟ اعلنت يا اخواني حاله الطوارئ القصوى في مكه، استنفار عام، وخدوا شويه قرارات مهمه جدا وبداوا في التنفيذ على الفور. القرار الاول مداهمه منزل ابي بكر الصديق رضي الله عنه المتهم بصحبه زعيم المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتمال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مستخبي في بيته، او جايز الصديق عارف اخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو جهل عمل المهمه دي بنفسه، خد معاه فرقه وراح لبيت الصديق وقعد يطرق الباب بعنف، فتحت له السيده اسماء رضي الله عنها، قال لها: اين ابوك يا بنت ابي بكر؟ تحيه. قالت في هدوء، في هدوء جميل جدا: لا ادري. ابو جهل يا اخواني ما قدرش يمسك اعصابه، ورفع ايديه ولطم خدها حتى أطار قرطها. طبعا هذا تجاوز كبير جدا جدا في أعراف مكة، رجل يضرب امرأة بهذه الصورة. ومع ذلك يا إخواني مع هذا التجاوز إلا أن أبو جهل ما فكرش يدخل البيت، ما فكرش يقلب البيت رأسا على عقب، ما فكرش يدخل يدور على أي دليل مع خطورة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه أبو جهل ما دخلش؟ خليكم فاكرين زعماء مكة لا يهتكون حرمات البيوت، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مش في بيت الصديق، طيب جاي في بيت تاني من بيت اصحابه، علشان كده خدوا القرار التاني. القرار التاني هو احكام المراقبة المسلحة على كل مداخل ومخارج مكة، بحيث انه لو كان لسه جوه مكة يمسكوه هو خارج، يبقى ده كان القرار التاني، حصر كل مكة من كل مكان علشان يمنعوا خروج الرسول لو كان لسه جوه. القرار التالت مهم جدا، مطلوب حيا أو ميتا، إعلان جائزة كبرى لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم أو صاحبه الصديق رضي الله عنه. الجائزة 100 ناقة، 100 ناقة، هذا رقم مهول في ذلك الزمن يا إخواني، ميزانيات ضخمة تنفق لصد الدعوة، لوقف الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى ده كان القرار الثالث. القرار الرابع مهم جدا جدا بقى، المطاردة، استخدام قصاص الأثر لمحاولة تتبع آثار الأقدام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. استخدموا قصاص الأثر في كل الطرق الخارجة من مكة، كل الطرق. والحقيقة يا إخواني الكفار كانوا في منتهى الذكاء، درسوا كل المخارج بما فيها المخارج الجنوبية البعيدة عن طريق المدينة سبحان الله، ومع كل طرق التأمين اللي كانت في خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع كون الخطة بارعة جدا، إلا أنه ليس من طابع الخطط البشرية أن تصل إلى حد الكمال، لابد من ثغرات، اكتشف القصاصون الطريق الذي سار فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وفعلا وصلوا إلى الجبل الصعب اللي جواه غار ثور، وطلعوا الجبل ووصلوا إلى باب غار ثور. سبحان الله، شوفوا قد ايه مهارة قصاص الأثر. وصلوا لحد باب غار ثور 8 كيلو من مكة، ومع ذلك وصلوا. خلاص ما عادش فاضل إلا إن هم يبصوا جوه الغار، والغار يا إخواني صغير جدا جدا، لو بصوا جوه أكيد هيشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه. الرسول يا إخواني قاعد جوه الغار في سكينة تامة في منتهى الهدوء، لكن الصديق رضي الله عنه قاعد قلقان جدا. يقول الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا. الرسول سبحان الله يرد عليه بهدوء شديد، يقين كامل يا إخواني، يقول: اسكت يا أبا بكر، ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ يا الله، إحساس بمعية الله يا إخواني في كل خطوة، في كل خطوة فعلا. طبعا الصديق يا إخواني ما كانش خايف على نفسه، مش الصديق، مش الصديق اللي احنا عرفناه قبل الموقف ده وعرفناه بعد الموقف ده، ما كانش خايف على نفسه أبدا، لا كان خايف على الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى ان في رواية بتقول ان الصديق في هذا الموقف قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، وإن قتلت أنت هلكت الأمة. يا ترى ماذا فعل المشركون وهم على باب غار ثور؟ يعني بعد ما قطعوا المشوار الطويل ده، هو 8 كيلو من الصحراء والجبال والشمس والمشقة، وخلاص أثر الأقدام منتهية عند فتح باب الغار، بالعقل كده لازم يبص جوه ويشوفوا مين اللي جوه. لكن سبحان الله المشركون لم ينظروا إلى داخل الغار. سبحان الله فعلا. طب هي البصة دي هتاخد قد إيه؟ ثانية اثنين؟ ده انتوا بقالكم ساعات في المشوار ده، هتخسروا ايه لو بصيت؟ لكن يا اخواني ما تنسوش: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. طبعا في قصة مشهورة ان العنكبوت نسجت خيطا كثيفا على باب الغار، فقال الكفار: لو دخل ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. هي القصة دي ضعيفة من كل طرقها، وان كان بعض العلماء بيرفع القصة الى درجة الحسن لكثرة الطرق، لكن قصة الحمامتين وقصة الشجرة التي نبتت على باب الغار هذه قصص ضعيفة جدا جدا لا تصح أصلا. والحقيقة يا إخواني أنا شايف حتى لو لم تصح قصة نسج العنكبوت فهذا إعجاز أيضا، وإلا كيف تفسر أن الغار يكون مفتوح والأثار واصلة لحد عنده والكفار ما يبصوش جواه؟ سبحان الله، هذه معجزة ظاهرة، ومش هي المعجزة الأولى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الأخير، حياته كلها معجزات صلى الله عليه وسلم. المهم ان المطاردة فشلت ورجع الكفار لمكة تاني، وقد يأسوا من العثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق رضي الله عنه. لكن ما زالت المكافأة معلنة: 100 ناقة لمن يعثر على احدهما حيا او ميتا كما ذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد في الغار الثلاث ايام اللي كانوا متفقين عليها زي ما كان مقرر في الخطة. وطبعا عبد الله بن ابي بكر وعامر بن فهيره واسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين كل واحد قام بدوره. وعدت الثلاث ايام وجه عبد الله بن اريقه الدليل بالناقتين في الوقت المتفق عليه، وجاب له هو كمان ناقه وخدوا معاهم عامر بن فهيره في هذه الرحله المباركه. وانطلقت الرحله، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الغار بالليل في ليله 1 ربيع الأول من سنه 14 من النبوه. الهجرة ما كانتش في المحرم زي ما ناس كتير فاكرة، الهجرة كانت في أواخر صفر وأوائل ربيع الأول من سنة 14 من النبوة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الغار بالليل زي ما قلنا، وزيادة في الحذر اتجهوا جنوبا أكثر في اتجاه اليمن، يعني بعدوا أكثر وأكثر عن طريق المدينة علشان يضمنوا أن ما حدش يشوفهم أبدا، وبعد كده هيبقوا يتجهوا للغرب علشان ياخدوا طريق البحر الأحمر الصعب زي ما كانوا مرتبين. ومن أول ما خرجوا من الغار سبحان الله والصديق رضي الله عنه وأرضاه كان بيمشي بطريقة غريبة جدا، لفتت نظر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسير أمام الرسول تارة ثم يسير خلفه تارة أخرى. فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حب شديد إخواني، قال: يا رسول الله، أذكر الطلبة، طلب يعني المطاردة التي تطلبنا، أذكر الطلبة فأمشي خلفه، ثم أذكر الرصد، الرصد يعني لو حد مستنينا قدامنا، فأمشي بين يديك. يتمنى الصديق يا إخواني، يتمنى أن لو جاء سهم أن يدخل في ظهره أو في صدره ولا يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. منتهى الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكملت القافلة الطريق بتاعها واتجهت للمدينة. سبحان الله، مع كل الحرص اللي قلناه ده برضو بعض المشركين شافوا القافلة ورجعوا مكة. سبحان الله، يقول انهم شافوا ناس متجهين للمدينة، احتمال يبقوا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مين سمعهم؟ واحد من المشركين اسمه سراقة ابن مالك. طبعا سراقة ابن مالك عمال يفكر في 100 ناقة اللي لكل واحد من الاثنين، فعمل حركة كده، بدأ يخدع الناس وقال لهم ده فلان وفلان دولت مش محمد صلى الله عليه وسلم ولا الصديق ولا غيره، ده دول فلان وفلان أعرفهم. وعلى طول راح جهز الفرس بتاعه والسلاح وانطلق ليفوز بالجائزة الكبرى، 100 ناقة لكل واحد. وسبحان الله عرف يوصل لهم سراقة. تخيلوا بعد كل هذا الحذر عرف يوصل لهم سراقة، واقترب منهم حتى كان يسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، كما يقول سراقة كما جاء في البخاري، لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات خايف على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما قرب منهم قوي سبحان الله حدثت المعجزة، وبدأت أقدام الفرس تسوخ في الأرض، تدخل في الأرض مرة والتانية والتالتة. وفهم سراقة ان في حاجة غريبة، اول مرة الفرس تعمل معاه كده. وزي ما بيقول فأدركت ان القوم ممنوعون، في حاجة غريبة جدا، أدركت ان القوم ممنوعون. فاقترب منهم وقد سألهم الأمان وقال لهم على المكافأة اللي اتعملت فيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف عنا. وبعدين سبحان الله أم أيل له حاجة في منتهى الغرابة يا إخوان، غريبة جدا في الكلام وغريبة جدا في التوقيت، توقيت هذا الكلام. قال كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى. سبحان الله، غريب قوي إن في هذا الموقف الصعب الذي يطارد فيه من أهل الأرض يبشر سراقة بانهيار عرش كسرى، وإنه هيجي يوم ياخد فيه المسلمون سواري كسرى غنيمة، وساعتها سراقة هو اللي هياخد هذين السوارين. سبحان الله. والغريب يا إخواني إن سراقة كان مصدق بكده تماما، لدرجة إنه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يكتب له كتاب بهذا الأمر، علشان لو مات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الموضوع ده يبقى في دليل مع سراقة ياخد به السوارين. والرسول فعلا أمر عامر بن فهيرة أن يكتب له كتابا، فكتب له على رقعة من جلد. وعاد سراقة يبعد الناس عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم قد كفيتكم هذا الطريق. سبحان الله، كان في أول اليوم جاهدا في مطاردة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي آخر اليوم كان مدافعا عنه. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والغريب جدا برضه إن سراقة مع إحساسه بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يسلم إلا بعد فتح مكة وحنين، بعد أيام كثيرة جدا وسنين كثيرة جدا. ومرت الأيام سبحان الله وفتحت بلاد فارس، وجاءت الغنائم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيها سوارة كسرى. فأخرج سراقة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه لعمر رضي الله عنه، فأعطاه عمر رضي الله عنه السواري كسرى تنفيذا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المهم نرجع للرسول صلى الله عليه وسلم، ما حصلش مشاكل تانية في الطريق إلا فين قبل المدينة المنورة. قبل المدينة المنورة بحاجة بسيطة جدا، فوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم برجل اسمه بريدة، بريدة ابن الحصيب زعيم قبيلة أسلم، قد خرج له في 70 من قومه. عايز ايه؟ عايز المكافأة، عايز 100 ناقة في كل واحد. سبحان الله يا إخواني، مع خطورة الموت إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفقد أعصابه مطلقا، بل أكثر من ذلك بدأ يعرض الإسلام على بريدة وعلى قومه. وسبحان مقلب القلوب، وقعت كلمات الله عز وجل في قلب بريدة وأصحابه فآمنوا جميعا في لحظة واحدة. سبحان الله، الرسول يا إخواني قعد سنين في مكة علشان يجيب العدد ده، 70 واحد في لحظة واحدة. ربنا بيقول لك إن القلوب بيديه هو سبحانه وتعالى، يقدر ينصرك في الوقت اللي هو عايزه. سبحان الله، بس المهم إنك تشتغل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشتغل. طبعا في أحداث تانية كتير جدا جدا في الهجرة، أحداث هامة وعظيمة ولطيفة، لكن الوقت لا يتسع يا إخواني. كمان إحنا قلنا كتير منها لما كنا نتكلم في سيرة الصديق رضي الله عنه في محاضرات الصديق الصاحب والخليفة، فلا داعي للتكرار. المهم أنه في النهاية وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة سالما، والكلام ده كان في يوم 12 من ربيع الأول سنة 14 من النبوة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة هامة جدا جدا في الدعوة الإسلامية، وهي مرحلة إنشاء الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. طبعا دروس الهجرة لا تحصى ولا تعد، من المستحيل أن نحيط بها كلها في لقاء واحد أو حتى في عدة لقاءات، لكن تعالوا نختار بعض الدروس ونعلق عليها بسرعة، وبالذات الدروس اللي لها علاقة ببناء الأمة الإسلامية زي منظور هذه المحاضرات. أولا الأخذ بالأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه بذل كل ما في الطاقة لإنجاح عملية الهجرة، وهذا هو الإعداد المطلوب يا إخواني من المؤمنين، أن يعدوا ما يستطيعون، ومش مطلوب منهم أكثر من كده، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وده الحمد لله تعمل. لكن نلاحظ برضو حاجة مهمة، إنه مع الإعداد العظيم ده اللي إنه حدثت برضو بعض الثغرات في الخط، شيء خارج عن حدود البشر كمان لله وحده يا إخوة يا أخوات. يعني مثلا شفنا إن المشركين حاصروا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يخرج، مع ان التخطيط انه كان يخرج قبل الحصار، بس هم جم بدري عن ميعادهم اللي تخيله الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد من المشركين شاف الرسول بعد ما خرج، شافه وبعدين راح قال لزعماء مكه لقد خرج عليكم محمد. المشركون وصلوا الى غار ثور مع كل الاحتياطات اللي خدها الرسول صلى الله عليه وسلم. سراقة وصل للرسول في الطريق. يعني هذه ثغرات بتحصل ولازم تحصل، بس المهم انك تكون بذلت الوسع في الاعداد. ونخلي بالنا برضو انه لو انت بذلت الاستطاعة ربنا سبحانه وتعالى بيكمل العجز البشري، زي ما بيقولوا كده ربنا بيستر، ربنا بيلطف، يديلك حاجات انت ما كنتش عامل حسابك عليها. الكفار يحصل لهم عمى مؤقت قدام بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، الكفار ما يدخلوش الغار بعد ما وصلوا لحد بابه، سراقة الخيل بتاعته ما تعرفش تمشي في الرمل، حاجات مش في الحسبان، ربنا بيديها لك هدية لو انت عملت اللي عليك. يبقى دي النقطة الأولى، أن تبذل الوسع وربنا سبحانه وتعالى هيكمل ليك العجز برحمته وكرمه سبحانه وتعالى. الدرس الثاني، لم يعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأسباب وترك رب الأسباب، حاشا لله، إنما كان يعلم أن الأسباب لا تأتي بنتائجها إلا إذا أراد الله عز وجل. ولذلك إخواني فبعد أن بذل أسبابه كاملة تحلى بيقين عظيم، يقين أن ما أراده الله عز وجل سيكون حتما حتما. ظهر ذلك في كلمته الرائعة، دستور يا إخواني والله، يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وظهر أيضا في أنه لم يكن يكسر الالتفات في طريقه، خلاص هو عمل اللي عليه ومطمئن إلى أن الله عز وجل سينصر رسله والذين آمنوا. يبقى ده كان يقين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غير اليقين ده يا إخواني ما أعتقدش من بناء الأمة ممكن يحصل، أو أن أي نصر ممكن يتحقق، لازم يقين في نصر الله عز وجل. الدرس الثالث، لم يفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم روح الأمل في أي لحظة من لحظات حياته، حتى في هذه الرحلة الخطرة وهو يخرج من مكة بهذه الطريقة وهو مطلوب الرأس، لا يأمن على حياته ولا على حياة أصحابه، حتى في هذه الظروف يبشر سراقة ليس فقط بظهور الإسلام على قريش أو على العرب، بل وبسقوط عرش كسرى تحت أقدام المسلمين وأخذ كنوز كسرى غنيمة، كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى. يبقى ده الدرس الثالث، روح الأمل اوعى تفقدها في أي لحظة. الدرس الرابع، شفنا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياته على حاجة مهمة جدا جدا، وهي مسألة الصحبة. عاش حياته في مكة بصحبة، وخرج إلى الطائف بصحبة، وقابل الوفود بصحبة، وعقد البيعة التي بنيت عليها دولة الإسلام بصحبة، وها هو يسأل جبريل عليه السلام عن صاحبه في الهجرة. كل ده يا إخواني، وهو من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل الناس يحتاج إلى صحبة، ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبحث عن الصحبة الصالحة. يبقى ده كان الدرس الرابع. الدرس الخامس، وضح لنا في هذه الرحلة كيف أن القائد العظيم هو القائد الذي يعيش معاناة شعبه، يهاجر كما يهاجرون، يطارد كما يطاردون، يتعب كما يتعبون، يعيش معهم حياتهم بكل ما فيها من آلام وتضحيات. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة بالبراق اللي نقله قبل كده في لحظة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، لكن أين القدوة في ذلك؟ لابد للمسلمين يا إخواني من طريق عملي لبناء الأمة، طريق في مقدور عموم المسلمين، ولابد أن يسير في هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كل المعاناة والتعب، بيد قدوة لكل قائد. سادسا، رأينا كيف أن الدعوة في دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا في دمه. الدعوة عنده يا إخواني كانت زي النفس عند عموم البشر، لا يضيع فرصة، لا يرتبط بظرف، يدعو كل من يستطيع. رأيناه كيف دعا إلى الإسلام بريدة وأصحابه من قبيلة أسلم، ما كانش همه أنه يهرب، ما قالش ده مش وقت وخلينا في موضوع الهجرة، لما أروح للمدينة يبقى ربنا يحلها، لا ما قالش كده. اعتبر أن الله عز وجل قد ساق له الرجل وقومه هدية من الله عز وجل. تخيلوا إزاي ضيع فرصة زي دي. دعا بريدة وأسلم بريدة، اتغير حال بريدة وقبيلة أسلم كلها بعد هذا الإسلام. شوفوا قد إيه فضل الدعوة. الدرس السابع، رأينا في هذه الرحلة استعداد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، استعداده فعلا للعمل لله عز وجل تحت أي ظرف وفي كل زمان ومكان. قضية في منتهى الوضوح عند الصديق يا إخواني، أهم حاجة في حياة الصديق رضي الله عنه هو أن يرضي الله عز وجل وأن يرضي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن يطلبه الله عز وجل في مكان فلا يجده، لا ينبغي ذلك أبدا. ليس هناك في حياته مكان لكلمة الظروف، كان يعتذر لكل ظرف يطرأ على حياته، أي ظرف يعتذر بأن عنده ظرفا أعظم. إيه هو الظرف ده؟ هو العمل لله عز وجل والبذل والتضحية والجهاد في سبيل الله عز وجل. الدرس الثامن، شفنا ازاي الصديق بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، رأينا كيف انه لا ينتظر امرا ولا طلبا، انما يجتهد هو في اتقان حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجهز له راحلة، يبكي من الفرح لصحبته، ينظف له الغار، يسير امامه وخلفه حماية له، وغير ذلك من المواقف التي ذكرنا بعضها ولم نذكر اكثرها. حب الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة يا أخوات ليس من فضائل الأعمال فقط، بل هو من الواجبات، ومن قدم حبا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم. الدرس التاسع، رأينا بذل الصديق وعطاء الصديق، خد معاه في الرحلة 5000 درهم هي كل ما يمتلك ده غير الراحلتين، وقبلها سبحان الله أنفق 35,000 درهم في سبيل الله، وسيظل ينفق في المدينة، وسيظل ينفق وهو خليفة، وسيظل ينفق وهو على فراش الموت. هو ده الصديق يا إخواني، علشان كده ربنا بيقول وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. الدرس العاشر، حاجة مهمة جدا جدا لفتت الأنظار في قصة الهجرة ولازم نقف معها وقفة، شفتوا ازاي الصديق استعمل العيلة بتاعته بالكامل في سبيل الله؟ عبد الله ينقل الأخبار، أسماء تنقل الطعام والشراب، عامر بن فهيرة يخفي آثار الأقدام. الصديق يا إخوة يا أخوات قدر ينقل حبه للدعوة لكل العيلة بتاعته. بعض الدعاة للأسف الشديد يعانون من مرض العزلة، العزلة عن عائلتهم. سبحان الله، تلاقيهم ما شاء الله في منتهى النشاط خارج البيت، ثم هم لا يشركون أقرب الأقربين إليهم في العمل لله عز وجل. هذا غياب كبير للفهم يا إخوان، ضياع هائل للأولويات. نعايزين نتعلم من الصديق يا إخوة أخوات، وخليكم فاكرين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ده كان الدرس العاشر من دروس الهجرة المباركة، فتلك 10 كاملة، وأكيد في دروس تانية كتير لكن لا يتسع المجال للتفصيل. بهذه الهجرة يا إخواني وأخواتي تمت مرحلة هامة، بل هامة جدا من مراحل السيرة النبوية. تمت المرحلة المكية بكل أحداثها وآلامها ومشاكلها، مرحلة ذات طبع خاص جدا جدا. بدأ الإسلام فيها غريبا واستمر غريبا إلى قرب نهايتها، إلى أن آمن الأنصار رضي الله عنهم. كان الاهتمام الرئيسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة أن يبني الجانب العقائدي عند الصحابة، لا يؤمنون إلا بالله عز وجل، لا يتوجهون بعبادة لأحد سواه، يتوكلون عليه، ينيبون إليه، يخافون عذابه، يرجون رحمته. إيمان يا إخواني، إيمان عميق برب العالمين سبحانه وتعالى، واعتقاد جازم بأن هناك يوما سيبعث فيه الخلائق أجمعون، سيقوم فيه الناس لرب العالمين، يحاسبون على ما يعملون، لن يظلم في ذلك اليوم أحد، لن تغفل الذرة والقطمير، وإنها والله إما جنة أبدا أو نار أبدا. وإلى جانب العقيدة الراسخة، فقد تعلم المؤمنون في هذه المرحلة أيضا الأخلاق الحميدة، هذبت نفوسهم تماما، ارتفعوا عن قيم الأرض وأخلاق الأرض وطبائع الأرض إلى قيم السماء وأخلاق السماء وطبائع السماء. وبالإضافة إلى العقيدة والأخلاق، عرف المؤمنون في هذه المرحلة أن الطريق الطبيعي للجنة طريق شاق صعب مليء بالابتلاءات والاختبارات، ما تنتهي من امتحان إلا وهناك امتحان آخر، والله عز وجل يراقب العباد، يراقبهم في صبرهم ومصابرتهم وجهادهم، ولن يستثنى من هذا الاختبار أحد، ويبتلى المرء على قدر دينه. ومع ذلك يا إخواني، مع كون هذه المرحلة بكاملها كانت عبارة عن فقرات مختلفة من الإيذاء والتعذيب سواء على الروح أو على الجسد، إلا أنها سبحان الله كانت لا تخلو من سعادة. بالعكس، أنا في رأيي أنها كلها كانت سعيدة، لكن ليست السعادة المادية الحسية التي يجدها الناس في طعام أو شراب أو شهوة، لا، إنما هي سعادة الروح والقلب، سعادة الطاعة لله عز وجل، سعادة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سعادة الصلاة ومناجاة الله عز وجل، سعادة الأخوة والألفة بين المؤمنين، سعادة الدعوة إلى الله عز وجل. سعادة يا إخواني كبيرة جدا لما تشوف واحد كان بيسجد لصنم حياته تافهة حقيرة ما تسويش شيء، وفجأة سبحان الله نلاقيه تحول إلى عملاق من عمالقة الأرض. عقل إيه وحكمة إيه وشجاعة إيه وأخلاق إيه، سعادة عظيمة فعلا يا إخواني. سعادة الثبات أمام كل فتن الدنيا، سواء كانت فتن في الجسد أو في الهجرة أو في الإغراءات بالمال أو بالسلطة أو بالنساء أو غيره من الفتن، ثبات أمام كل الفتن، لا شك أن هذا يزرع سعادة في قلوب المؤمنين. فقد كانت الفترة المكية يا إخواني يا أخواتي بمثابة الأساس المتين للصرح الإسلامي الهائل. من المستحيل أن يجتاز المسلمون خطوات كبدر وكالأحزاب وكخيبر وكتبوك دون المرور على فترة مكة، من المستحيل أن تبني أمة صالحة أو تنشئ دولة قوية أو تقود جهادا ناجحا أو تثبت في ميادين القتال والنزال أو تقف بصلابة أمام فتن الدنيا المختلفة. من المستحيل أن تفعل كل ذلك إلا بعد أن تعيش في فترة مكة بكل أبعادها. على الدعاء المخلصين يا أخواني يا أخواتي أن يدرسوا هذه المرحلة بعمق، عليهم أن يقفوا أمام كل حدث وإن قصر وقته وإن صغر حجمه، لا بد أن يقفوا أمامه وقوفا طويلا طويلا. هنا البداية التي لا بد منها، بغير مكة لن تكون هناك المدينة، وبغير المهاجرين لن يكون هناك أنصار، وبغير الإيمان والأخلاق والصبر على البلاء لن تكون هناك أمة ودولة وسيادة وتمكين. كانت هذه هي فترة مكة الجميلة جدا يا إخواني، نعم الجميلة، لأنها تحكي قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زالت لنا جولات مع فترة جميلة أيضا من فترات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك هي فترة المدينة المنورة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجمعنا مع حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم